حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ليلة شيت ويا أليمة وأكو حنية عظيمة، تراب اللي يغطي بصورنا تصير لم نشتاق قيمة، تصير لم نشتاق قيمة. المطر اتخيلت دمعي ينزل من عيون غيمة، وتبرد الدنيا علي لا يحضنك هم هضيمة. انطيني حال لياك احس كل شي ملل، الايام تمشي بالعكس فيها خلل. انطيني حال مو شوقي للنجمة وصل، حياة عايف فد نقص لا ما كمل. وتدور الايام شوقي بالعظام اللي يلهم يخفى عيوني ما تنام. كل شي ما يعني الي لينقاطع انت بيها، مفتقد ذاك اهتمامك واحضانك لكلش قوية. صير لم نشتاق قيمة، تدركوني صار مفادك مختصر عن الأذية. قلبي ميت واني أدري يعيش من ترجع علي، وين أجيك والحياة وقفت عليك، أنا روح البيها عايش أسابيك. وين أجيك تلزم يدي بديك، والله بيع الدنيا وانت أنا اشتري. حصرياً على موقع DJ كيمو.com